وغرس الهلال. نعم كبسه اقرأ صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر يأتي أنه استقبل قبله وكبر عكس الوضوء وكبر. نعم هل صحيح كذلك من سبب هذا الحديث إلى جواز على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة فيها النبي ما لم يبين له في أول الأمر لعله ينتبه. لا ما في تأخير الآن لكن النبي صلى الله عليه وسلم إياه في الحال لكن تركه النبي في الوضع الأولى والثانية لعله ينتبه وليكون لها وقع في نفسه لعله هو ذلك لعله يعرف الخطأ. شبه المرة الثالثة ما تركه حتى يذهب ثم أخبر أخرى لكنه تركه لم يعرف المرة الأولى والثانية والثانية لعله ينتبه وليكون لا تعيله وقع في نفسه. نعم لكن البيان لا يؤخر على وقت الحاجة وقد يؤخر إلى وقت الحاجة قد الله أخرانا فلا يؤخر على وقت الحاجة لكن قد يؤخر إلى وقت الحاجة مثل شرعية الصلوات صلوات شريعة فرض على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الأوقات الواجبات والأركان كل وقت بعد ذلك تأخر وقتها إلى وقت الحاجة. نعم نعم قال نفسه فصل إليه نصلي أفضل في الحافظة في حصرة هذه في حصرة هو اللي أمره بها أرجع فصل إليه إنك لصلي حصرة في الحاضر أمره ونعيدها ظاهرها أنها فريضة. نعم لأنه حذره بالجهل لأنه معذور بالجهل ولأن يلزم على طوعها مشقة العظيمة سنة طويلة وطالق الوضع على يكون في الدين من حرج. نعم نعم سجد بهذا الإمام أبو حنيفة وقال أنه يجوز يقرأ غير الفاتحة أنه قرأ غير الفاتحة صح هذا قول ضعيف بل باطل هذا مراد بما تيسر الفاتحة تفسر عليه العبادة وغيره. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية وساق الحديث في مثل هذه القصة وزاد فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وهذا زاده خيرا لأنه إذا كان يخل بالصلاة خشع عليه أن يكون يخل بالوضوء ولهذا قال إذا قلت فاستقبل فأسبغ ثم استقبل القبلة كذلك كان استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. وفيها أن المسؤول قد يجيب قد يزيد على سؤال السائل فيجيبه بشيء لا يسعه لأنه قد يحتاج إليه مثل قوله صلى الله عليه وسلم عن البحر قال هو طهور ما أحل بيته سأل عن الرجل لما سأل من يعني توضأ من ماء البحر قال هو طهور ما أحل بيته فزاد أحل بيته سأل عن الطهارة أخبر أنه طاهر وأخبر أن بيته حلال لأنه إذا كان يركب البحر كما أنه يحتاج الوضوء يحتاج إلى معرفة حكم أكل بيته فزاد. كذلك الأعرابي هنا لما كان يخل بالصلاة خشي عليه الصلاة والسلام أن يكون أيضا يخل بالوضوء أمر به إسباغ الوضوء أسفل الوضوء مستقبل ثلاثة كبير. نعم حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة ابن أبي ابن أوفى عن عمران بن حصين. نعم زرارة بن أوفى بدون أبي أما الصحابي هو عبد الله بن أبي أوفى صحابي عبد الله بن أبي أوفى وهذا التابعي زرارة بن أوفى بدون أبي هذا فرق بينهما صحابي في أبي عبد الله بن أوفى التابعي زرارة بن أوفى بدون أبي. نعم عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، فقال: أيكم قرأ خلفي يسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها. حدثني محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى قال: سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل: أنا. فقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها. نعم، هذه شوشة في أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام إلا الفاتحة كما في الحديث السابق، لا تفعلوا إلا بأم القرآن إنه لا صلاة إلا بها. ثم هذا الرجل قرأ سبح اسم ربك الأعلى، ليس له أن يقرأ خلف الإمام وهو يجهر، شوش عليه، لهذا رأيت أن بعضهم خالجني. نعم، ولأن قراءة الإمام وأنه ينبغي له الإنصات، فيجب عليه الإنصات مع الفاتحة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن ابن أبي عروبة عن قتادة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال: قد علمت أن بعضكم قال جنيها. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو داود يعني لم يسمعهم يقرأونها جهرا، بل يقرأونها سرا كما ثبت ذلك في الحديث الأخرى. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد، وزاد قال شعبة: فقلت لقتادة: أسمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يذكر بهؤلاء الكلمات: يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. يعني بل يسرون بها، لا يذكرونها جهرا بل يسرون بها كما في الحديث الأخرى، كما في لفظ آخر بل كانوا يسرون. وما حدث عبده عن عمر هذا منقطع عن عبده بن أبي لبابة عن عمر أنه كان يجهر في سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا منقطع لأن عبده بن أبي لبابة ما أدرك عمر، يكون منقطع. لكن هذا الاستفتاح ثابت في غير مسلم ومن حديث عمر وأبي سعيد وأبي هريرة أن عمر كان يعلم الناس هذا الدعاء: سبحانك اللهم هذا الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا ثناء، هذا أفضل الاستفتاحات في نفسه كما في من الثناء تنزيه الله: سبحانك اللهم وبحمدك، يجب عليك تسليم التحميد، تبارك اسمك تعالى جدك وتعالى عظمتك ولا إله غيرك، يعني لا معبود بحق سواك. هذا أفضل دعاء، لكن أصح منه ورواه الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان الذي يقول إذا كبر سكت هنيها، قلت: ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي سبب عقلي والشرك والمرض، اللهم نقني من خطاياي كما نقتب أبوه من الدرس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا أصح ما ورد في الاستفتاحات، كأنه رواه الشيخ وأما هذا ثابت، وأما هذا الحديث فيه في انقطاع لأن عبده بن عبده. ومسلم ما أراد هذا، أراد أن يذكر الحديث قتادة، قتادة بلغني قتادة العزاوي عن قتادة في تسمية في البسملة. نعم، لكن الحديث هذا ثابت في غير الصحيح، حديث عمر وأبي هريرة بسبب غيره. نعم، كل ركعة تسمية تقرأ قبل السورة، قبل السورة وقبل الفاتحة، وأما التعود تكفي في الركعة الأولى. نعم، نعم، بعد الافتتاح يتعود وقبل السورة. نعم، إذا تفكر يستعود ويقرأ بعض الفاتحة السبع إذا كان قبل أن يقرأ اليوم. نعم، نعم. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر ذلك. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا المختار بن خلفل عن أنس بن مالك حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسلم عن المختار عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال تدعون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدني ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك. نعم، هذا فيه سجل به بعضهم على أن تسمى آية من أول كل سورة فنزل عليه سورة مقدسنا يرحمه إن أعطيك الكوثر، وهذا ليس بظاهر لأن الآية البسة آية بعد في أوائل السورة فهي مستقلة ليست منها على الصحيح. وفيه سورة الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يصب في نجابات كما في الحديث الآخر، هذا مجمل من دلالة النصوص على أن الحوض في موقف القيامة يصب فيه نجابات من نهر الكوثر، والكوثر نهر في الجنة يصب منهم إزابان على في الحوض ترد عليهم الطائف ونعواني حارب نجوم السماء وشد بيضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأكثر ريحا من النسل وأنه ترد عليه أمته وأنه يزاد وشد. ولهذا قال اختلف العبد قال يا ربي أصحابي فقل إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول أصحابي ترد عليه أمتي ويجادون في الأخ الآخر أنهم يجادون ويطردون كما تبدي يقول العطاش العطاش فيقول ربي أصحابي وصحابي وصحابي وصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث ذلك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرده فأقول شخصا شخصا لم يغير بعدك. هذا دليل على المرتدين يجادون في الأعراب الذين شدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم الصديق والصحابة رضي الله عنهم فمنهم من رجع الإسلام ومنهم من مات على الكفر. أما العاصي هو مسكوت عنه كظاهر العاصي من المؤمنين إنما الإلاد ومع الكفرة. نعم، حدثنا أبو كريم حدثنا أبو كريم محمد بن علاء قال أخبرنا ابن فضي عن مختار بن قلفل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء بنحو حديثه بمسلم غير أنه قال نهر وعد به ربي عز وجل في الجنة عليه حوض ولم يذكر آنيته عدد النجوم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر. نعم هنا آية عدد النجوم هنا عدد هنا ما فيه ما عندك في السماء ما أعرف أن النجوم في السماء هذا بقى طبيعي ضح. لا ظهر الحجم الزاد المرتدون المرتدون على ذكر بعضهم أهل البدع ذكر هذا السفاريجي أنه بعض أهل البدع بقادود قال الظلبة وكذا لكن احتاج إلى دليل واضح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل حديث قبله. حدثنا أبو بكر حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا المختار بن الفلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار عن أنس رضي الله عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر عدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك. حدثنا أبو قريب محمد بن علاء قال أخبرنا ابن فضيل عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه بنحو حديث ابن مسهر غير أنه قال نهر وعدني ربي عز وجل في الجنة عليه حوض ولم يذكر آنيته عدد النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذا الحديث احتج به بعض العلماء على أن البسملة آية من أول كل سورة لأنه عليه السلام أغفى إغفاءه ثم قال أنزلت عليه سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. والصواب أن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة ليست منها إلا سورة براءة لما جاء في الحديث القدسي أن رب عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا فلأت الحمد لله رب العالمين فجعل أول فاتحة الحمد لله رب العالمين وليست منها من أول السورة. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني نعسة قال متبسم فيه فرح عليه الصلاة والسلام بما يعطاه وتطاع أمته من الخير فيه كف الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم. والحوض ثبوت الحوض ثابت في الأحاديث المتواترة الأحاديث المتواترة قليلة في السنة تقارب 14 حديثا السنة كلها ثابتة كلها بأخبار الأحاديث أخبار الحديث المشهور والعزيز والغريب ما لم يصل حد التواتر يسمى خبر أحد. وخبر الأحد هو الصحيح الآن صفر السند وجد صواته ثم ضبطهم وليس فيه شذ ولا علة فإنه يفيد العلم هو الصحيح ويعمل به في العقائد وفي الأعمال. هذا هو الصواب خلافا لأهل البدع يقول لا يعمل بالآحاد في العقائد. قد نور البخاري رحمه الله باب العمل بأخبار الآحاد. أحاديث الحوض من الأحاديث المتواترة التي بلغت حد التواتر، وكذلك أحاديث الشفاعة المتواترة، أحاديث من بنى لله مسجدا من الأحاديث المتواترة، حديث من كذب عليه متعمدا فليخبره ما قاله من النار من الاحاديث المتواتره ايضا، وحديث النهي عن صلاته النهي عن الصلاه بعد العصر وبعد الفجر. مقصود الحديث المتواتره قليله ومنها حديث الحوض. الحوض في موقف القيامه خوانيه عدد من دون السبع كما في هذا الحديث وغيره، هو كتب ريح من المسك وأورد من الثلج وأحلى من العسل تلد عليه أمته عليه الصلاة والسلام. ولكل نبي حوضا كما جاء في الحديث الأخرى، لكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأوسعها وأحلاها وأعظمها وأكثرها واردة، جعل الله وإياكم منهم لمن يفضل. وفيه أنه يختلج العبد يعني يختلج بعض الناس ويرد، جاء في الحديث الآخر أنهم يدادون كما إذا تقبل العطاش فترى يفادون. فيها النبي يقول يا ربي أصحابي، يقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. في رواية البخاري إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرقتهم، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. فالمرتدون يزادون نعوذ بالله. فإن الأعراب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم صديق الصحابة، منهم من رجع إلى الإسلام ومنهم من مات على كفر نعوذ بالله. ظاهر الحديث أن المرتدين هم الذين يطردون. ذكر السفاري رحمه الله أنه يطرد بعض الناس، بعض الظلمة، بعض المشركين، بعض الذين فعلوا بعض الكبائر. لكن ظاهر الحديث الصحيح أن الذين يرتدون الذين يبادون هم المرتدون كما صحيحين وغيرهما. نعم. العصاة الخطر، وهم هم على خطر من عذاب القبر وعلى خطر من دخول النار. نعم. وفيها كذلك نعم حديث من بان الله مسجدا الحديث المتواتر ايضا. ها؟ من بان الله مسجدا الله له بيتا في الجنه. وفيها ان الحوض يسمى نهر، نهر عدن، ويصب فيه جذبان من نهر الكوثر. فالكوثر نهر في الجنة، هو الحوض نهر في الأرض في موقف القيامة، كل منهما يسمى نهرا. ولهذا تسمى هذا الحديث نهر. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبي وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل بالصلاة كبر وصف همام نعم وصف رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف همام حيال أذنيه ثم التحف بثوبه وصف عينه نعم وصف همام حيال أذنيه وصف رجليه نعم وصف همام حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع قد يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع. فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. حدثنا نعم هذا فيها اليدين في المواضع الثلاثة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع المشي كما سبق في الحديث السابقة، وفيه أنه يرفع يديه حيال أذنيه. وفي اللفظ الآخر الحديث الآخر أنه يقوم حذو منكبيه، جاء هذا وهذا وهما نوعان في السنة الفريدة، يرفعهما حيال أذنيه تكون أطراف أصابعه حيال أذنيه أطراف أصابعه حيال منكبيه. قال بعض العلماء إنه يرفعهما سيكون كف مقابل المنكبين وأطراف الأصابع مقابل الأذنين. الأرجح الأول أنه نوعان في السنة، له أن يرفعهما إلى حيل الأذنين وله أن يرفعهما إلى حلق المنكبين. نعم فيه أنه لا بأس أن يغطي يديه إذا كان يحتاج إلى ذلك، لهذا أدخل يديه وأعطى إليه إذا احتاج إلى تغطيه اليدين بالبرد لا بأس. فإذا أراد أن يركع كشفهما ثم رفعهما حذو منكبيه كما في هذا الحديث أنه في الخيرين ثم أراد أن يكبر رفعهما. نعم. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قال أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء. نعم هذا تشهد ابن مسعود ثم تشهد ابن مسعود رضي الله عنه هو أصح وورد في أنواع التشهد، والتشهد جاء بأنواع من التشهد ابن مسعود هنا كما يقول مالك التشهد ابن عباس التشهد أبي موسى، وكلها أنواع من التشهد ثم جاء أنواع الأذان أنواع الأذان أنواع التشهد أنواع الاستفتاحات، كل هذا من اختلاف التنوع الذي قال المصلي قال مسلم واحدا منها أتى بواحد منها فقد على المشروع. التشهدات أنواع منها تشهد ابن مسعود وهذا أصحها لأنه لأن ابن مسعود علم أن يكون التشهد كفي بين كفي كما علم الصوف من القرآن، وأصح التشهدات أنواع التشهدات تشهد ابن مسعود، وهي أن الصحابة كانوا يقول قبل ذلك السلام على الله السلام على فلان السلام على جبريل وميكائيل، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام ومنه السلام، اسمه السلام سبحانه وتعالى ومنه السلام يطلب السلام منه فهو يدعى سبحانه وتعالى ولا يدعى له ليس فوقه شيء أحد ليس فوقه أحد سبحانه وتعالى حتى يطلب منه، وهو سبحانه وتعالى سلم من النقائص والعيوب ولا يحتاج إلى أحد، إنما يدعى سبحانه وتعالى ولا يدعى له، ولهذا قال لا تقول السلام على الله ولا تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، تحيات جميع التعظيمات ملك لله واستحقاق والصلوات الخمس وغيرها والطيبات الأعمال الطيبة والأقوال الطيبة لله ولكن استحقاقا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فجاء أولا بالتعظيم الله عز وجل وتنجيله وأنه سبحانه وتعالى له التعظيمات والصلوات وطير الملك والسلام، ثم هن بالسلام على النبي قال السلام عليك أيها النبي، يقال في حياته وعليه السلام عليك أيها النبي، وأيها النبي استحضار، أيها قال الاستحضار. ثم يقول بعد يسلم السلام علينا وعلى عباد الله، بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على نفسه وعلى كل عبد، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تشمل كل عبد صالح في السماء والأرض، إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كل صالح يدخل في هذا في السماء والأرض من عيسى وغيره، المؤمن بني آدم ومصالح بني آدم وصالح الجن والملائكة كلهم داخلون، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم بعد ذلك اشهد الله بالوحدانيه، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، اشهد الله بالوحدانيه واشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرساله، هذا اصح ما ورد الشهودات. سياتي في حديث شهاده المسعود التحيات شهاده العباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، شهاده ابي موسى التحيات الطيبات الصلوات لله، في حديث اشهد المسعود اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، في اشهد ابن عباس اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، وكلها من اختلاف التنوع الذي ياخذ المسلم ياتي المصلي بواحد منه بنوع من الانواع، ثم يتخير من الدعاء ما شاء. جاء في الحديث الآخر أن الدعاء إنما يكون في التشهد الأخير، أنه يأتي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالدعاء، يتخير من الدعاء ما شاء. جاء في الحديث الآخر أنه يستعيذ بالله من الأرض، والله ما يغلق من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت في الصلاة، وعلمني دعائي أدعو به في صلاتي وفي بيتي وفي بيتي، قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. جاء في الحديث الآخر أن يدعو اللهم يا ربي أجبني والوفق، اللهم إني أعوذ بك اللهم أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من المأثم والمغرم، هذه كلها أدعية مشروعة في آخر التشهد. أعوذ بك من عذاب القبر ومن رد إلى الله الأمر، يتخير من الدعاء ما شاء، لكن يبدأ بالأدعية المشروعة يقدمها، ويتخير من الدعاء ما شاء من خير الدنيا والآخرة، ولا يكون فيه اسم فوق طيات أحد، ولا الناس لهم حاجات، يسأل مالا حلالا، يسأل زوجة صالحة، يسأل مسكنا طيبا، يدعو بينصره الله على من ظلمه، هكذا الناس لهم حاجة خير من الدعاء ما شاء من خير الدنيا والآخرة، لكن يبدأ به الدعاء الوارد. نعم حضار رأس الدنيا. نعم ها ذكر على حديث النصوص هو مضاوها لبعض ذكر في الحديث الآخر. نعم الله لك الدعاء هنا واجب؟ لا الدعاء مستحب، الدعاء مستحب الواجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا طاووس راقيا، فإنه يرى أن طاووس بن كيسان اليماني التابع يرى أن الصلاة بالله من أربع واجب، الجمهور أنه مستحب، فإنه قال لابنه مرة لما صلى هل استعذت بالله من أربع؟ قال لا، قال أعيد الصلاة. نعم تشبه الواجب الصلاة نعم تشبه الواجب حكم حكم وفاء الصلاة التساهل التساهل الأخير. أما التساهل الأول واجب. نعم نعم كل شيء دعاء التشهد الأخير. نعم هذا معروف. نعم حدثنا محمد بن عبد البشار سيد الله مرضى قبل النبي صلى الله عليه وسلم من عباس. نعم هذا التشهد الأخير. نعم نعم بعض العلماء يرى أنه مستحبة الشافعية كما يكون مستحب وآخرون من العلم يرون أنها تكون في الشهر الأخير لا تشتغل في الشهر الأخير والأمر في هذا واسع. حدثنا محمد بن مثنى وابن رشاد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور لهذا الإسناد له ولم يذكر ثم يتخير من المسألة ما شاء. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي أو ما أحب سأتي أظن في اللفظ الأخر ما أحب. نعم حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور بهذا الإسناد مثل حديثهما وذكر في الحديث ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بمثل حديث منصور وقال ثم يتخير بعض من الدعاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن سخبرة قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد يكفي بين كفيه كما يعلم السورة من القرآن واقتص التشهد بمثل ما اقتصه واقتص التشهد بمثل ما اقتصه في القاف. نعم واقتص نعم واقتص التشهد بمثل ما اقتصه. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وبركاته وبركاته عندك. نعم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وفي رواية الرمح كما يعلمنا القرآن. نعم هذا الشهد نعم عبات هي التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله الشهد المسؤول التحيات لله والصلوات والطيبات في أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشهد المسؤول الشهد بن عباس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. جاء في غير الصحيحين تشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نوع آخر أيضا التشهد. نعم كل أنواع ثابتة إذا أتى مصلي بنوع منها فهو مشروع لكن أفضلها الشهد المسعود هذا أفضل وأصح لأنه أصح. نعم يأتي أنواع. نعم حدثنا أبو بكر. نعم نعم لا لا ما يجمع بينها في صلاة واحدة كل صلاة يأتي من أول ما يجمعها في صلاة واحدة لا وكذلك أنواع الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الاستفتاحات كلها يأتي بها المسلم في كل نوع في الصلاة ولا يجمعها في صلاة واحدة. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال حدثني أبو الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري ومحمد بن عبد الملك الأموي واللفظ لأبي كامل. قالوا حدثنا أبو محمد بن عبد الملك الأموي. نعم. ومحمد بن عبد الملك الأموي واللفظ لأبي كامل. قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال صليت مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صلاة فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم قعدة يعني فتح القف المرة الواحدة من القعود ومرة التشهد فقعدة القعدة الفتح اسم للهيئة أما القعدة فتح القف اسم للمرة الواحدة مراد قعدها التشهد. نعم. قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة. قال فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال ليكم القائل كلمة كذا وكذا. قال فأرم القوم ثم يعني أمسكت أقرت الصلاة بالبر والزكاة أن يقول له قدت بهما. نعم قالها عنده. نعم. ثم قال ليكم القائل كلمة كذا وكذا فأرم القوم فقال لعلك يا حطان يا حطان قلتها. قال ما قلتها ولقد رهبت أن تبتعني بها يعني تبتعني يعني توبخني خفت أن توبخني. نعم. قال رجل من القوم أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير. وقال أبو موسى أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا وقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم إذا كبر فكبروا. هذا قال عن جهل ولم يأمره بإعادة الصلاة لأنه جاهل يدل على أن من تكلم ناسيا أو جاهلا فهو معذور ولا يعيد الصلاة كما تكلم معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم أيضا لما لم يعلم أن الصلاة نهي عن الكلام فيها ثم جاء وسلم عطس رجل وشمته فكتوا الصحابة يضربون بأشخاذهم ثم علمه ولم يأمره بإعادة الصلاة فدل على أن الجاهل يتكلم ناسيا أو جاهلا فإنه معذور. يقول أقيموا صفوفكم فيه دليل على مشروعية تصفيف الصفوف وهو الأصل في أوامر الوجوب وإن كان عند الجمهور أنه للشباب لكن الأصل في أوامر الوجوب أقيموا صفوفكم. نعم. نعم. فقال إذا صليت فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم. نعم وهذا في وجوب الجماعة ثم ليؤمكم أحدكم دليل على وجوب الجماعة. نعم وجل فهو كثير. نعم. ثم ليؤمكم أحدكم إذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. نعم وهذا في مشروعية قول آمين بعد الضالين أنهم يحصلوا الإجابة ولهذا قال يجبكم آمين يجبكم الله الحديث الآخر المناطق تأمين وتأمين الملائكة أغفر له وإذا كبر الإمام فكبروا ألفاظ التعقيب فيه مشروعية تكبير الإمام المأموم عاقب تكبير الإمام وأنه لا يكبر قبله ولا معه بل بعده إذا كبر فكبروا تبين أنه لو كبر المأموم قبل أن ينتهي الإمام من سورة الفاتحة ولو وقع عليه حرف منها لكان عقب الصلاة. هذه مسألة مهمة لأنه قد يقول بعض الأئمة يقول الله أكبر تكبير الصلاة ثم يكبر المأموم بعض المأمومين بعد ما يكبر فينقطع صوت المأموم قبل أن ينتهي صوت الإمام لأن الإمام أطال التكبير المجد والمعروف في الصلاة فعلى هذا لا تنعقد الصلاة ويكبر فكبر لأنه نوى الائتمام لمن لم تنعقد الصلاة. الإمام ما تنعقد الصلاة حتى ينتهي السجود. والمأموم نوى الاهتمام بمن لم تنعقد الصلاة فلا صلاة. إذا كبر فكبروا غير صحيح. تكبير المأموم يكون بعد تكبير الإمام لا قبله ولا معه. نعم. وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله. فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فتلك بتلك يعني تلك يعني تقدم الإمام يركع قبلكم بتلك يعني فكما أن الإمام يتقدم ويتأخر المأموم فكذلك الإمام يتقدم في الركن الثاني ويتأخر المأموم. فتقدم الإمام في التكبير مقابل تأخر المأموم في الركن الثاني الذي يليه. الإمام تقدم في التكبير فتكبر ثم يتأخر المأموم على تكبير الإمام الثاني. الإمام يتقدم في الركوع ثم يقول سمع الله لمن حمده فيتأخر المأموم حتى ينتهي ينقطع صوته مقابل تقدمه. فتأخير المأموم مقابل تقدم الإمام. تقدم الإمام في أول الركن مقابل تأخر المأموم عنه في آخر الركن حتى ينتهي من التكبير تكبيرة الانتقال الذي بعده. فتلك بتلك. نعم. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. نعم. وفيه أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد يقال السماء ولا يجمع بينهما وإنما يجمع بين التسميع والتحميد الإمام المنفرد. الإمام المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. لهذا قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وفيه الرد على من قال يجمع المأموم يجمع بينهما في الشافعية واختيار النووي أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا فيه رد عليه قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده بخلاف التكبير. فإذا كبر فكبر الإمام يكبر والمأموم يكبر لكن التسميع الإمام يسمع والمأموم يحمد ولم يقل إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده بخلاف التكبير. إذا كبر فكبر إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. المأموم لا يجمع بين التسميع والتحميد. نعم. خلاف الشافعي هو ومن قال بأنه يجمع بينهما. نعم. اللهم ربنا ربنا ولك الحمد نعم فيه رب السنة ربنا ولك الحمد في الواو ربنا لك الحمد حذف الواو. اللهم ربنا ولك الحمد اللهم والواو اللهم ربنا لك الحمد اللهم وبحذف الواو كل هذه ثابتة. نعم أنواع تحميد. نعم. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم يسمع الله لكم يسمع الله لكم. فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة فليكن يعني تقدم الإمام مقابل تأخر المأمور. نعم. نعم. وإذا كان عند القاعدة فليكن من أول قول أحدكم بعدها التشهد في المرة. نعم. وإذا كان عند القاعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الشهد نوع ثالث من التشهد هو تشهد أبي موسى التحيات الطيبات التحيات الطيبات الصلوات لله تشهد ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله تشهد مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات. نعم. نعم. بأي يوم أتى المصلي هو مشروع. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاء، وحدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي حاء، وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي، كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد مثله. وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة عن قتادة بن زيادة عن قتادة وعن قتادة من الزيادة، وإذا قرأت عن قتادة إيش من الزيادة من الزيادة. نعم. وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة، وإذا قرأ فأنصتوا، وليس في حديث أحد منهم، فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوانة. قال أبو إسحاق قال أبو بكر بن أبي قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في حق الحديث في هذا الحديث، فقال مسلم: يريد أحفظ من سليمان. فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة رضي الله عنه. فقال: هو صحيح يعني، وإذا قرأ فأنصتوا. فقال: هو عندي صحيح. فقال: لم لم تضعه هاهنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت هاهنا ما أجمع عليه. نعم. أبو إسحاق وإبراهيم السفيان روي صحيح عن مسلم، قال إن إذا قرأ فأنصتوا سأل عنها، قال إنها صحيحة من سليمان وهو ثقة. قال: لي لم تضعها صحيح؟ قال: ما كل الصحيح أضعه، يعني إن ما عرف يستوعب الصحيح، ومسلم ما أراد استوعب الأحاديث الصحيحة، فالأحاديث الصحيحة تركها، كما أن البخاري كذلك استوعب الأحاديث الصحيحة، قال: وإنما عرفت ما أجمع على تركه، يعني في الجملة، أني ما أضع شيء في الصحيح إلا ما أضع شيء أجمع على تركه، وإنما أضع ما أجمع على ثبوته. نعم. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الرزاق عن عمر عن معمر عن قتادة بهذا الإسناد، وقال في الحديث: إن الله عز وجل قضى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن معاذ بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن أبي أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد هو الذي كان أرى النداء بالصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال أبشر بن سعد رضي الله عنه: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله. نعم. بشير. فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله. فقال: نصلي عليه. قال: فسكت رسول الله. فكيف نصلي عليه؟ أمر الله أن نسلم. نعم. فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليه؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. نعم. كما قد علمتم في التشهد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا التشهد بشير بن سعد هو نوع من أنواع التشهد. هذا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنواع التشهد، هذا نوع منها التشهد بشير بن سعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد. ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نعم، هذا نوع من أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الجمع بين محمد وآل محمد في الصلاة وفي التبريك، يجمع بين محمد وآل محمد. أما إبراهيم فإنه آل إبراهيم في الصلاة وفي التبريك، واللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في التبليغ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإنك حميد مجيد مرة واحدة في الأخير، الأولى ما فيها حميد مجيد. هذا نوع. هناك نوع آخر وهو حديث كعب بن عجرة، ونوع ثالث أيضا حديث لحميد الساعدي، وكلها من ثلاث التنوع. المسلم يأتي بواحد منها. نعم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية، فرجع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه. يعني عرفنا كيف نسلم عليك من التشهد، لما جاء في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، علمنا كيف الصلاة. نعم. فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، وهذا أيضا نوع آخر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث كعب بن عجرة، وفيه الجمع بين محمد وآل محمد في الصلاة وفي التبريك، ولكن فيه في الصلاة إنك حميد مجيد. في حديث بشير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وليس في إنك حميد مجيد، وهنا في إنك حميد مجيد، ثم هنا وبارك على محمد اللهم بارك، وهناك وبارك. حديث بشير وبارك، وحديث هنا كعب بن عجرة اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، وهنا وليس هنا في العالمين، هناك في العالمين إنك حميد مجيد. نعم. حدثنا زهير بن حرم وأبو كريم قال حدثنا وكيع عن شعبة ومسار عن الحكم بهذا الإسناد مثله، وليس في حديث مسار ألا أهدي لك هدية. حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وعن مسار وعن مالك بن مغول كل من الحكم لهذا الإسناد مثله، غير أنه قال وبارك على محمد ولم يقل اللهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن مميد قال حدثنا روح وعبد الله بن نافع حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا روح عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ها؟ آل ولا إبراهيم؟ لا آل. في الموضعين. أنت قرأت في الموضعين إبراهيم. صحيح. قال: قل اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، وهذا نوع ثالث صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بحمد السائل في اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته وبارك على كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا نوع ثالث أزواجه وذريته وإبراهيم إبراهيم فقط، إبراهيم آل إبراهيم في جنب على إبراهيم وآله. وأكمل أنواع صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء من الجمع بين محمد وآل محمد في الصلاة، والجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة أيضا، والجمع بين محمد وآل محمد في التبريك، والجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم في التبريك. هذا أكبر أنواع صلاة النبي. فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا النوع الرابع غير النوع الثلاثة، هذا أكمل ما أخبرك. وقد خفي هذا على بعض الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم مع حفظهما العظيم، خفي عليهما. فقرر الشيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم أنه لم يرد الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم صلاة التبريك، مع أنه ورد في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء مع الحفظ العظيم للشيخ الإسلام رحمه الله آية في الحفظ، حتى كأن كتب الستة ومسلم كأنه بين عليه، ومع ذلك هذا الحفظ العظيم هل يعني كمال لله، وأن البشر مهما أوتوا فهو محل النقص. قال الشيخ الإسلام: لم يرد الجمع بين محمد بين إبراهيم وآل إبراهيم في صلاة التبريك، وكذلك علي رحمه الله عنه ورد الجمع بينهم، وفي البخاري في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكمل أنواع صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في ايش شهد عبد العجرة؟ نعم، الحديث الاخير هذا الشيخ: اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. نعم، هذا هو المعروف، ما عندك انك حميد مجيد. الشيخ تعليق الحديث الاخير معروف النسب. نعم، احسن الله يكفيك. ما يكفي الانسان ان يجمع هذا لا لا لا ياتي بنوع يجمع اكمل انواع سمعتها اكمل اجمع بين محمد وال محمد في الصلاه التبريك، وابراهيم وال ابراهيم في الصلاه التبريك، هذا اكمل. نعم، ليس له ان يضم في جميع الالفاظ في حديث واحد. لا لا، ياتي بنوع في كل صلاه بنوع. نعم، نعم، العبارة التوقيفية. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فانه من وافق قوله اللهم ربنا لك الحمد. هذا نوع، اللهم ربنا لك الحمد، جمع بين اللهم و اللهم ربنا لك الحمد، في اللفظ الاخر اللهم ربنا ولك الحمد، في اللفظ السبق ربنا ولك الحمد، وجاء أيضا ربنا لك الحمد، كل أنواع، هذه من الأنواع أيضا فيه تحميد من اختلاف تنوع يأتي بواحد منها. عرف رأيتم الآن الناس التحميد أنواع، أربع أنواع، التشهد أنواع، الصلاة على النبي أنواع، والاستفتاحات أنواع، والأذان أنواع، والإقامة أنواع، كلها من خلاف التنوع، كلها مشروعة. فإذا أتى بنوع منها فقد أتى بالسنة، نعم، ولا يجمع بينها في وقت واحد، نعم. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، وفيه استحباب قول آمين بعد قراءة الفاتحة، أنه يجهر بها الإمام والمأموم والمنفرد في صلاة الجهرية، وهي أنها من أسباب المغفرة إذا وفق تأمينه تأمين الملائكة، إذا وفق قوله قول الملائكة هذا من أسباب المغفرة. نعم. ما ذكر يا شيخ عن نعم مذكور من قائل فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإذا من وافق قوله قول الملائكة. إيش؟ قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد. نعم. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. سيأتي لبعض يأتي. نعم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سمي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، قال فيه تأمين مسؤول المغفرة إلى وفق تأمين الملائكة. الحديث الأول ظاهره من الملائكة يقول ربنا ولك الحمد، فأنه إذا وافق قوله قوله هو مسؤول المغفرة تحميده في التأمين. نعم. قال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. حدثني ومعنى آمين اللهم استجب. سبق في تفسير مرة في التفسير في الحمد الكثير يوم الخميس أن آمين فيها لغات آمين وأمين وآمين. نعم. حدثني حرمنة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك ولم يذكر قول ابن شهاب. حدثني حرملة بن يحيى قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا يونس حدثنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، واضح أنه يصحب من أخرى. نعم، تأمين الأخرى أكثر من الملك. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال القارئ كذا نعم الإمام. نعم، ويحتمل أنه أيضا في خارج الصلاة أيضا. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وقال أقربنا في الصلاة لأن الحديث يقيد بعضها بعضا. نعم. الظاهر الإمام والمأموم لأن الإمام يقول يقرأ والمأموم يغني، هذا هو الظاهر. نعم. والمأموم والمنفرد مأمور كذلك يستحب في حقه. نعم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابو كريم جميعا عن سفيان. قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم. فالموقف ان الاسبوع هذا اخر الدروس ان شاء الله لان الاختبارات قريبه الان, قدمت الاختبارات في الجامعه, يكون الاسبوع هذا اخر دروس يوم الخميس ان شاء الله. الليله في درس ان شاء الله في البخاري في الجامعه الراشد, والاربعاء في درس ان شاء الله, والخميس في درس, اخر دروس الخميس. الاسبوع القادم ما في دروس. نعم الا بعد العيد ان شاء الله, الله يحفظك خيرا طيبا, لان الاختبارات الان بدات في الجامعه. نعم نعم وحجة ايش وحجة؟ يعني اللهم صل على محمد وارحم. الصلاة أصح ما قيل فيها أنها ثناء, صلاة الله ثناءه على عبده ثم لا إله إلا هو كما جاء في البخاري عن أبي العالية. قال بعضهم تشمل الرحمة, قالت ثناء ورحمة, وقال قول لا تشملها. نعم على كل حال العبادة توقيفية, اللهم صل على محمد كما ورد ما يزيد, اللهم صل على محمد وارحم. نعم يكفي الصلاة, الصلاة كافية إذا كانت الرحمة داخلة كافية. أو العلم يرى أنها داخلة أو غير أنها, ثناء الله عليه في الملائكة الأعلى يكفي. الرسول له مثل أجر الأمة, إذا دعوت فله مثل أجرك, فإذا صليت فله مثل أجرك, لأن كل خير الناس الأمة بسبب معرضه عليه الصلاة والسلام, فلا يحتاج تدعو له ولا يحتاج تدعي له الثواب, بعض المتأخرين في ثواب النبي صلى الله عليه وسلم, الصواب أن هذا من البدع, لا حاجة إلى أن تهدي الرسول ثواب صحي عن الرسول أو تصدق عن الرسول أو تدعو للرسول, ما في ذا, الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مثل أجر, هو مثل أجر الأمة كلها. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله ما تقبل منه. نعم نعم لا شك. نعم ها نعم إذا طلع فاتك الآمين داخلها وخارجها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقل وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه يعوده. جحش يعني جرح. نعم فدخلنا في دين على النبي صلى الله عليه وسلم تشبه الأمراض والأسقام والآفات, ورث بإله ولكنه بشر نبي, نبي كريم تصيب الأمراض والأسقام في عظم الله له الأجر ويتقتدي به أمته. ليس في هذا الدليل على أنه ليس إلها يعبد, وإنما هو بشر يصيبه ما يصيب البشر الأسقام والأمراض فيأكل ويشرب, فهو ليس بإله معبود ولكنه بشر عليه السلام نبي كريم اختاره الله اصطفاه بالرسالة وجب محبته وطاعته لكنه لا يعبد, فالعبادة حق الله. نعم فيه الرد على من عبد النبي صلى الله عليه وسلم من الطوائف الكافرة البريلوية في الهند وفي غيرهم الذين يعبدون الرسول ويعبدون أنه ويزعمون أنه يعلم الغيب. نعم فدخلنا عليه يعوده نعوده فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هو فيه أفعال أنه يجب متابعة الإمام, يجب على المؤمن يتابع الإمام فيأتي بأفعال بعد أفعال الإمام, لهذا قال إنه إذا كبر إنما جعل الإمام ليؤتم به, والإئتمام إنما يكون في أساس الطالب بعد أفعال الإمام. إذا كبر فكبروا أرسل التعقيب, وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا, يعني تأتي بها خالف عقب أفعال الإمام, فلا تتأخر عنه كثيرا ولا تتقدم عليه ولا توافقه. الأحوال أربعة: حالة الأولى مسابقة الإمام في نفس الإمام بركن أو بركنين, هذا حرام يبطل الصلاة إذا كان على عمد وفيه الوعيد الشديد. أما يخشى الذي يصع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس خمار ويمكن أن يجعل الله صورة صورة الكلب, هذا إذا سبق الإمام بركن أو بركنين ركع ورفع قبله هذا يبطل الصلاة إذا كان عمد. أما إذا كان ناعس فإنه يأتي بأقاله ويرجع إلى ما كان عليه, فإذا رفع بالسجود يظن أن الإمام قد رفع ولم يرفع يرجع ساجدا يأتي بأقاله ويرجع الإمام ويكون معلوم. كذلك إذا سبق الإمام بركن وركن ناعس يركع ويركن الإمام سجد يركع ويرفع ويلحق الإمام. أما إذا كان متعمد تبطل الصلاة. والحالة الثانية يتأخر عن الإمام كثيرا مثل ما يفعل بعض الناس, يجلس الإمام يسجد السجود حتى يقرأ الإمام الفاتحة والساجدة ونصف الفاتحة, أو إذا قال الإمام ركع الثانية الفجر جلس حتى يقرأ الإمام من الركوع, هذا يبطل الصلاة تماما لأنه ترك شيئا مع القدرة إلا إذا كان مريض, إذا كان مريض أو عاجز هذا معذور. إذا كان ليس به علة فليس له أن يجلس والإمام واقف لأنه ترك الخير. الحاجة الثالثة الموافقة, يوافق الإمام كحال كثير من الناس يسجد معه ويركع معه هذا مكروه. الحالة الرابعة المتابعة لأن تأتي بالغالب بعد أفعال الإمام هذا هو المشروع, كما في إذا كبر الإمام فكبر وقال التعقيب إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد إذا سجد فسجد. وفيه أنه إذا صلى الإمام قائد فإن المأمومين يصلون قعودا. سيأتي حديث بعد هذا الجمع بين الحديث وأنه في آخر حياته عليه السلام أقرهم على القيام خلفه وهو قاعد. فإذا صلى الإمام إمام الراتب إمام الحي إمام الراتب قاعد في الصلاة قاعدا فالذين يصلون قعودا متابعة له, وإذا صلى قاعدا صلوا قعودا أجمعين. أما غير الإمام الراتب فلا يقدم, يحمل مريض ولا يقدم, قدم غيره قدم صحيح. مريض إذا كان الإمام غير الإمام الراتب وجد المريض ما يستطيع القيام ما يقدم, نعم يقدم غيره نعم, لكن الإمام الراتب له أن يصلي قاعد نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاه وحدثنا محمد بن رب قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدة ثم ذكر نحوه. جحش يعني جرح, نعم عليه جرح شقه الأيمن عليه السلام نعم, فقطع عن فرس عليه السلام فاستحط مع الناقة في بعض الغزوات وهو زوجة صفية وبشر عليه السلام يصيب ما يصيب البشر من الأسقام والأمراض والسقوط, يحتاج ما يحتاج البشر من الأكل والشرب والبول كذلك يبول كغيره يمتخض وبشر عليه الصلاة والسلام قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه, للرد على من قال إن النور وأنه جزء من النور قبل الغلاة الذين يعبدون الرسول يقولون انهم ما هو بشر وانما هو نور, واقبح من ذلك واشد من قال انه جزء من الله نعوذ بالله, فهذا كفر على ملاحده كفار الرسول ليس نور، نور معنوي، نور معنوي. لهذا قال السراج من السراج الحسي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في غرفة في بيته، وعائشة قد مدت رجلها، فإذا ولا نفسد غمزها فكفت رجلها. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، فلو كانت تراه ما احتاجت الى ان يرمز رجلها. المقصود ان الرسول نور معلوم، لكن ياتي البيت ويكون مظلم. نعم، هذا نور معلوم عليه السلام، نور حتى بنور الايمان اخرج الناس من الظلمات الى النور باذن الله. نعم. قال قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضى بعض الملاحدة وبعض في جهات أخرى يقول إنه الرسول جزء من الله وإنه نور ليس بشرا، ومنهم من يعبد الرسول ويزعم أنه يعلم غيب، كل هؤلاء كفار صلى الله عليه وسلم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرأت فجحش فصلى لنا قاعدا ثم ذكر نحوه. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع عن فرس فجحش شقه الأيمن بنحو حديثهما، وزاد فإذا صلى قائما فصلوا قياما. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصلع عنه فجحش شقه الأيمن في نحو حديثهم، وفيه فإذا صلى قائما فصلوا قياما. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه فجحش شقه الأيمن، وساق الحديث وليس في زيادة يونس ومالك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما، أشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حدثنا أبو الربيع الجراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيرا، فالتفت إلينا فرآنا قياما، أشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال إن شئتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، اهتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. هذا في أن أبا بكر كان يبلغ تكفير النبي، هذا هو الأصل في التبليغ. إذا كان الإمام صوته لا يبلغ فإنه يرفع أحد المؤمنين الصوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس وأبو بكر يبلغ الناس صوته يسمع الناس. وفيها النبي التفت في جواز التفت الحاجة، التفت بالعنق الرأس بالحاجة لا بأس، كما سفت النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سفت أبو بكر كما سيأتي لما جاء النبي لما صفقوا أكثر التفصيل السفر، فإذا جاءت الحاجة إلى سفت الرأس في العنق قط، أما إذا سفت بجسمه فلا يبطل الصلاة إلى سفت كذا قام صلى بجسمه ألا يبطل الصلاة، لكن إذا سفت بالعنق فقط العنق والرأس إذا احتاج إلى ضعف. لعل هذا كان قبل أن يمكنه الله عليه الصلاة والسلام من رؤية من خلفه. جاء الحديث الآخر كما في أثناء إني وأراكم من وراء ظهري. لعل هذا كان أولا أو أن هذا الباب جاءكم. في النبي نهاهم عن أن يقوموا وهو قائد، وقال إن هذا فعل العاجز، في النهي عن التشبه بالعاجز. فارس الروم كما يقفون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا قيامه وهو قائد لا تشبهوا بالعاجز. في ذلك يعني لا ينبغي للإنسان أن يكون جالس ومن خلفه واقف على رأسه، مثل ما يفعل بعض الناس يصب بقه واقف ثم لا يكون حاجه ويجلس واقف. ينبغي ان يجلس الا عند الحاجه، لان هذا يشرح العجز. يكره يكون الانسان جالس وهناك احد قائم على راسه. نعم. ليتطور دماغ الصحابه كان يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك قفوز او ما أذكر هذا. قال للحاجة إذا كان الحاجة مثل ما وقف أمامهم الشعبة في صف ليبيا في الشراسة، الشراسة شراسة الضرورة. نعم. مثل اشتراط الحاجة في الانتفاض ما هي واضحة في الحديث هناك حاجة في انتفاض الرسول شفت إليه ليراهم. لا، ما هي الحاجة ليراهم الشيء. نعم، ما هي الحاجة ليراهم؟ هل معادته من أسل قيامه يرى؟ نعم، لا حاجة يتأكد من كونه كأنه حس بحيث. نعم، ولذلك في الصلاة الأخرى ما التفت للحاجة. نعم، التفت مكسوف إلى الحاجة. نعم، لو قال الإنسان شيء يعني مثل ما فعل أبو بكر ولا لما أكثر التشبيه التفت على الحاجة كان لا يشبه. نعم، استدل مسلم بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة سنة لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي في المسجد. إيه صلى مع النبي. حتى حضرنا لما جحش ودخلنا عليه نعوذ حضر الصلاة وصلى بنا قاعدا. أحسن هو في المسجد أحسن النبي صلى قاعدا ليس عليه الصلاة والسلام مجاور المسجد. يعني أنه في غرفة وهم خارج غرفة. في المسجد لأن بيت النبي له باب في المسجد وصل المسجد وفي حكم المسجد قد يكون صلى في الغرفة وهم خلف المسجد كما جاء في الحديث الآخر أنه في حصير أنه جعل له حصير. مقصود هذا ما هو واضح. ثم أيضا هذا مجمل والأحاديث الأخرى واضحة ولا يتعلق في المجمل. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر يسمعنا ثم ذكر نحن يسمعنا. يسمعنا هذا الأصل في التبليغ عن الجماعة. نعم. ثم كبر أبو بكر يسمعنا ثم ذكر نحو حديث الليث. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن الحزامي عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا اللهم ربنا لك الحمد، إذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا وإذا قال ورب الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده يقول: اللهم ربنا لك الحمد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه: إلا قوله: ولا الضالين فقولوا آمين. فزاد: ولا ترفعوا قبله. حدثنا محمد بن بشار كلها روح في وجوب المتابعة ولا تبادروا يعني لا تسابقوا الإمام انتظروا ويتمحل حتى ينقطع صوت الإمام. نعم. في أنه يقول آمين بعد قوله ولا الضالين ولا ينتظر قول الإمام. ثم جاء في الحديث الآخر أن إذا قال الإمام آمين قال من بعده آمين وهذا ليس بواجب أن ينتظر الإنسان حتى يقول الإمام آمين وإنما إذا قال الإمام ولا الضالين يقول آمين. نعم. فقالها الإمام ولم يقلها. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا يرد على من قال من أنكر قول آمين أو من أنكرها وأن هذا من في الحديث الآخر هذا من الأمور الثلاثة التي حسدنا عليها اللي هو قول نخلص الإمام آمين لأنه يشرع الجهر بها والشيعة لا يجهرون بها ولا يقولون آمين ويذكرون على من قال آمين بعد الإمام. هذا من موافقتهم لليهود موافقة ظاهرة اليهود لا يقولون آمين خلف الإمام وينكرون على من قال آمين. قال بعضهم إنه هو نسب الله يقول إن بعض الشيعة إذا قال آمين يشتمون أو يسلمون عليه أعوذ بالله. هذه موافقة ظاهرة اليهود ويقول خلف الإمام آمين هذا من الحرمان نعوذ بالله. آمين اللهم استجب دعاء عظيم هذا الدعاء أعظم دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهم محرومون من هذا الدعاء نعوذ بالله. نعم. ضابط الابتداء هو بالأفعال الظاهرة لأنه خالق في النية لا بأس في ذلك النية نعم جماعة في السلام لا لا يجب أن يوافق فيها كما للأدلة التي جلت على هذا في قصة معاذ وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف في صلاة في حجة الوداع. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يعلى وهو ابن عطاء سمع أبا عن قمة سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. يفيد على هذا المسؤول الأخر قول الخلف أن آمين إذا وافق قول أهل السماء قول أهل الأرض يعني الملائكة يقولون آمين فإذا وافق قول المصلي قول الملائكة غفر له لما الجنة سترة يستتر به ويقتدى به. تكلم على قول الجنة لمن خلفه مانع إن قال لن يعرض صلاتهم سهوا أو مرور أي كالجنة وهي الترس الذي يسر من الذي يسر من وراءه ويمنع مكروه إليه. نعم. الإمام جنة هو سترة للمأموم ولهذا إذا مر أحد بين الإمام وبين المأموم لا يضر لأن الإمام سترة الإمام سترة المأموم. وهو جنة أيضا كلمة الخلل الذي يحصل لحصل لسان خلل سهو نقول واجبا سهوا ترك التسبيح المأموم تحمل عنه الإمام لأنه جنة. نعم. نعم كما سبق هذا عيد كتاب الكبائر طيب من نصوص الأخرى. نعم. هذا هو الظاهر الملائكة كثيرون مختلون العبادة. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.